بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، ففي بداية هذا الدرس بعد هذه الإجازة التي أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم الأعمال الصالحة من حج وصيام ودعاء، وأن يبارك لنا ولكم في أيامنا وأعيادنا، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. درس هذا اليوم سنبدأ بإذن الله بباب المساقات، ولأن الباب يسميه بعض العلماء المساقات والمزارعة، وهو هنا كذلك، يعني جمع بين المزارعة والمساقات، لكن سماه باسم إحداهما أو أحدهما. فبعد أن ننتهي من المساقات، لأنها مختصرة نسبيا وإن كانت فيها وقفات مهمة، ندع الباقي للدرس القادم إن شاء الله، ونكمل ما يتعلق بالمزارعة. نظرا لأن هناك موضوعات كثيرة في بين الأذان أو قبل الأذان وبعد الدرس تتعلق في نهاية العام، وبعض المسائل المستجدة التي أحاول بإذن الله أن أشير إليها حسب ما يتيسر من الوقت. وبعد الأذان كما تعلمون نواصل بإذن الله مع سورة الكهف، لأن حريصون على استمرار الحديث مع هذه السورة العظيمة التي نسأل الله أن يبارك فيها ويباركنا في كتاب الله جل وعلا، يزيدنا علما وتدبرا وتأملا وعلما وعملا. نقف مع الشيخ الآن في قراءته، وكما قلت بعد ذلك نقف مع ما يستجد بإذن الله. ونبه الأخوات إلى أن دار فاطمة مفتوحة، وكذلك أيضا الأخوات في دار فاطمة إلى أن المسجد مفتوح بالدور العلوي للأخوات، فمن رغب أن يكون في المسجد ومن رغب أن يبقى لأنها دار مسائية أو في العصر، أيضا كلاهما مفتوحة بناء على رغبة الأخوة والأخوات، بارك الله في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقاة، وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره، بشرط كون الشجر معلوما للمالك والعامل برؤية أو وصف، فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف أو على أحد هذين الحائطين لم يصح، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلم تجز على غير معلوم كالبيع. يقول المؤلف: باب المساقات. المساقات صيغة مفاعلة من السقيا، وصيغة المفاعلة هي التي تكون بين أكثر من طرف، يعني طرفين فأكثر، فهي مساقات. فمثلا هنا هناك الأرض وهناك الذي يعمل في الأرض، فلذلك سميت صيغة المساقات. وكما قلت بعض الفقهاء أو بعض كتب الفقه يقوم باب المساقات والمزارعة، لكن المؤلف اختار فقط هذا اللفظ المساقات، وسيبدأ في فصل آخر بإذن الله في تبعا لهذا الباب أيضا في موضوع المزارعة. المساقات أيضا فيما يتعلق بالأرض على ثلاث أحوال، أو على ثلاثة أحوال: إما أن تكون مساقات أو مزارعة أو كراء. المساقات تكون إذا كان الشجر ثابتا وله ثمر كالنخل والعنب وغيرهما كما سيأتي، هل تسمى مساقات؟ وهذا الذي هو موضوع اليوم. المزارعة هو موضوع الدرس القادم بإذن الله، هو أن يذكره العلماء إذا كان أغلب ما في الأرض، ودائما الحكم على أغلب ما في الأرض إذا كان شجر مما يحصد وليس من الشجر الذي له ثمر، إنما يكون له ثمر ليس له ساق كما يقولون، فكالزرع وغيره من الشعير وغيره من الأنواع التي سيأتي تفصيلها بإذن الله في الأسبوع القادم وفي الدرس القادم. الثالث الكراء، وهو كراء الأرض. يكون إنسان عنده أرض ليس فيها شيء، قد يكون فيها بئر أو لا يكون، ويكريها، هذا إكراء بالأجرة. فالأولى المزارعة والمساقات تكون بجزء مشاع من الثمرة أو مما يخرج من الأرض، إن كان بالنسبة للنخل والعنب فبجزء من مشاع كما سيأتي من الثمرة، وإن كان مما يحصد أو نحو ذلك فبجزء أيضا مما يحصد بثمره أو بقيمة أو غير ذلك ولا يؤجر. أما التأجير فهو تأجير كتؤجر أي أراضي، يعني أرض فاضية وإنسان يفعل ما يشاء يزرع فيها أو غير ذلك على حسب ما يتفقان فيه. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية أنها هي عقد جائز، وعندما نقول هل هي عقد جائز أو لازم هناك أمران، من ناحية الحكم التكليفي أو من ناحية الحكم الوضعي. من ناحية الحكم التكليفي، عندما نقول التكليفي فهو الذي يدور بين الأحكام الخمسة، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، هذا الحكم التكليفي. الحكم الوضعي يعني هل هي جائزة أو لازمة، وكلاهما سيأتي الإشارة إليه في باب المساقات. فهي من الناحية التكليفية نقولنا جائزة أو مباحة، يعني المساقات التعامل بين، يعني أن تعطي أرض عندك فيها شجر شخص آخر نقول هذا مباح، لكن قد يكتنفها أحوال معينة تخرجها من المباح إلى أن تكون مستحبة أو تكون مكروهة أو محرمة حسب ما فيها من شجر. مثلا أذكر مثلا يوم من الأيام كنا في منطقة من المناطق في دولة من الدول، ففوجئنا ونحن ندور بما شاء الله شجر عظيم جدا فيه اللوز. طبعا اللوز ثمر، اللوز ثمر. فمعنا لقينا صاحب المزرعة رجل يثر عليه الخير، فقال أن كان يمكن أن أضع، لاحظوا عبارته، والذي تذكر القصة لها 30 سنة، ممكن أن أضع هذه الأرض قات، لكن رأيت أن أضعها لوز. فاللوز يختلف عن القات، لأن يمكن نقول اللوز من ناحية هنا من يدخل باب المساقات، لأن شجر له ثمر، أما القات فهو أيضا مما يحصل، وهنا سيأتي الحكم. فأنا بدأت أدعو له وقلت جزاك الله خير والله، ومن ترك شلا عوض ما خير منه. قال لي والله عندي أرض كبيرة بعيدة خليتها قات هنا. فقلت ما كسبنا شيء، أنا فرحت الحقيقة أحسبه ترك. فلو عقد على اللوز لقلنا هذه المساقات جائزة، ولو عقد عقد يعني وقد يكون فعلا عقد على أرض القات لقلنا محرمة. إذن فبحسب ما يحف بها من الأمر والحكم. فإذا بالنسبة للمساقات أصلها مباحة، والأصل في ذلك هو الدليل العام، وأحل الله البيع وأحرم الربا. فلذلك المعاملات كما قلنا مرارا ونكرر الأصل فيها الحل، ومن منع هو الذي عليه دليل المنع، وإلا في باب المعاملات الأصل الحل، خلاف ما يتعلق بالأمور التعبدية التي سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله قبل الأذان في مثلا موضوع نهاية العام والتهاني فيه أو ما يتعلق بالصيام أو غير ذلك. الأصل فيها التوقيف، لا بد من التوقيف، أي لا بد من النص في مشروعية هذا العمل. فنقول بالنسبة للمساقات الأصل فيها الحل، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة في أرض خيبر، في أرض خيبر وقد عامل اليهود بشطر ما يخرج فيها كما ورد في أحاديث كثيرة من حديث ابن عمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهم. فإذن نقول جائزة في الأصل العام، وهو أن أصل معاناة الحل، وفي أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مساقات في أو نعم مساقات، لأن كان فيها خيبر فيها نخل ومعروف أن مشهورة بالنخل ولا تزال، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على شطر ما يخرج منها، لاحظ ما يخرج منها ما هو على شطرها. نعم، بينما تكون المزارعة تختلف كما سيأتي. الثالث أيضا يقتضيه النظر الصحيح، وكما قلنا مرارا ان العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف، أو العقل الصريح نقول لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح. نعم، فأيضا الحاجة تدعو إليها، يعني عند التأمل والتفكير الناس يحتاجون إلى المساقات. فهناك أناس الآن عندهم مزارع ضخمة جدا لا يستطيع أن يزرعها هو، ولو قلنا له لا، لو أنك جئت بعمال فيها قد يتعب عليه أن يتابع العمال، وهذا يكلفه كثيرا. فأفضل شيء هو أن يسلمها لمن؟ مساقات، أي يزرعها مساقات بالنسبة أو غير ذلك. ولذلك يقتضيها نقول النظر أو العقل الصحيح. هذه مسألة مهمة في هذا الجانب، هذا ما يتعلق بالاستدلال فيها. أما من ناحية هل هي عقد جائز أو لازم من الحكم الوضعي، لعله يأتينا إن شاء الله إشارة بعد قليل. يقول المؤلف تعريفها: وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره، بشرط كون الشجر معلوما، فأن يكون فيها نخل، يكون فيها عنب، يكون فيها غير ذلك. وسيأتي غير المثمر أو نوع المثمر بشرط الشيخ بعد قليل إن شاء الله. لذلك لا بد يقول يكون العامل برؤية أو وصف، ويساقي على يقول على بستان غير معين ولا مصف، هذا لا يجوز، لأن الجهالة مرة أخرى نكرر، إذا وقعت الجهالة الغرر الظلم الربا فهي تفسد باب المعاملات تماما. فهنا موجود شجر معلوم بشطر معلوم كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وأن يكون له ثمر يؤكل من نخل وغيره، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه، وهذا عام في كل ثمر. هذه المسألة المؤلف يقول أن يكون له ثمر يؤكل من نخل وغيره، يقصد كالعنب، هكذا مشى المؤلف وهذا هو المذهب. لكن الصحيح القول الآخر أنه يجوز لكل شجر ينتفع به، لاحظ الفرق، لكل شجر، يعني يجوز في بستان فيه شجر ينتفع به. في فرق بين أن نقول يؤكل أو ينتفع به. المذهب مشى على أنه يؤكل، مثل العنب ومثل التمر ونحو ذلك، يعني النخل. لكن إذا قلنا ينتفع به يدخل في ذلك أشياء كثيرة، مثل شجر السدر، نعم، أو بعض أشجار الورد، أو الصنوبر، أو السدر يستفاد من ثمره، أو بعض الشجر يستفاد من ورقه، يبقى الأصل ويستفاد من ورقه. الأصل يقطع ويصنع أبواب، ويصنع الآن تصنع منه الأوراق، نعم، فهو ينتفع به. فالصحيح أن تقييد أن كل ثمر يؤكل كما مشى عليه في المذهب ومشى عليه عدد من الفقهاء، نقول القول الراجح أنه كل ثمر له ثمر، يعني يثمر ينتفع به، ما دام هناك ثمر ينتفع به سواء يؤكل أو لا يؤكل، أي يقصد يأكله الناس أو تأكله الدواب، نعم، أو ليس له ثمر يؤكل إنما ينتفع به بمصانع، يصنع منه أبواب، يصنع منه خشب، يصنع منه أوراق، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وقول المؤلف سابقا هي دفع شجر، هم يقصدون أنه يبقى أصله، حتى نختلف عن المزارعة، يبقى أصله، نعم، ويؤخذ ثمره أو ينتفع بثمره، وليس على زرع ولا على أرض، لأن الزرع كما قلنا هي المساقات أو المزارعة، والأرض هي الكراء. ولذلك هو دفع شجر في أرض، هذا المقصود، دفع شجر في أرض، أي شجر ثابت كما هو معروف في المزارع وغيرها. هذه الصور التي إذن هي صور ثلاث كما بينت قبل قليل، إما أن تكون مساقات، أو تكون مزارعة، أو تكون إجارة أرض ليس فيها شيء، يفعل فيها من استأجرها ما شاء من زراعة أو غير ذلك. نعم. وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره كالمضاربة، فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما، أو آصعا معلومة، أو ثمرة شجرة معينة لم تصح. نقف عند هذا لأنه طويل النص الشيخ. نعم. هنا الآن بدأ يبين المؤلف، يقول: وأن يكون له ثمر، بعد أن قال وأن يكون له ثمر، قال: وأن يشرط للعامل، لا بد تبينه، لأن لو قلنا وأن يشرط للعامل لقلنا جزءا مشاعا لكانت منصوبة، لكن لا بد تكون يشرط هنا الآن حتى تكون مرفوعة مبني المجهول. وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره، نعم، كالمضاربة، وهذا واضح. إذن ثلاث، لاحظ هذه العبارات مختصرة لأن الأصل المتن وهو دليل الطالب مختصر جدا. فالمؤلف قال وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم على ثمره، هذه ثلاث شروط ليست تأكيدية. فالجزء يراد به معنى، ومشاع يخرج أن يكون محدد، أي لك جزء مما يخرج من الثمر، ربع ما يخرج، ثلث ما يخرج، حتى يخرج ما يقول لك هذه الناحية ولي هذه الناحية. لك مثلا نوع، إذا اللي نقول مثلا النخل فيه سكري مثلا وبرحي، قال لي البرحي ولك السكري مثلا، لا، أو لك الجهة الشمالية ولي الجهة الجنوبية، كل هذا لا يجوز، إنما يكون مشاع. كل ما يخرج منها نقسمه على حسب الاتفاق في النص، كما النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل خيبر، أو يقاسم على الربع أو الأقل أو الأكثر كما سيأتي. إذن وأن يكون معلوم أيضا، ما يقول خلاص الثمرة بيني وبينك، طيب ما في مانع بيني وبينك كم، قال نتفق إن شاء الله ما نختلف، ما يصلح هذا الكلام لأنه سيؤدي إلى الخلاف والمنازعة. بعض الناس يتساهلون، قد تستغربون مثل هذه العبارة، وكثير ما يحدث، بعض الناس يقول ما نختلف بإذن الله، لا، يحدث الخلاف لأنه تتغير الأمور، تتغير النفوس عند الضعف أو عند الكثرة، نعم، فتبدأ المشاحنة. وليك لابد أن يكون معلوم، أن يكون معلوما، أي أن يكون الربع، النصف، الثلث محدد واضح، ولا يترك لأن نتفق فيما بعد، لا، نقول نتفق وفيما بعد إذا أردت أن تزيد أو تنقص من عندك جزاك الله خيرا فلا مانع، هذا مسألة أخرى، لكن أن يكون معلوم. هنا ثم بدأ المؤلف الآن يبين الأشياء التي تخرج على هذه الأشياء بعد أن قال كالمضاربة التي أخذناها، فقد أحال إلى معلوم، إلى باب قد أخذناه وانتهينا منه. قال فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو آسعا معلومة أو ثمرة شجر معينة لم تصح. هل هذا الكلام على إطلاقه في المذهب؟ نعم، هكذا، يعني لو قال له لك زارع خذ هذا النخل وأسقها وقم بشؤانها ولك كل الثمر، ما لي شيء صاحب النخل، يقول ما يصح المؤلف. أو العكس، قال له تقوم بالثمر وتسقيها وتغرسها وكل مؤونتها والثمرة كلها لي، المؤلف يقول ما يصح. ثم يقول المؤلف أيضا أو آسعا معلومة، مثلا لي 50 ساعة تقول تعطيني التمر، وهذه مسألة أخرى، بدل ما يقول لي الثلث أو الربع تعطيني 50 ساعة أو 1000 ساعة أو أقل أو أكثر، يقول ما يصح. هذا صحيح، نقول لا تصح، لأن قد أصلا ما تخرج إلا هذا العدد. أو إذا يقول أو ثمرة شجرة كما قلنا، لي هذا الشجر ولك هذا الشجر، أو هذا النوع وهذا النوع، هذا لا يصح. لكن المسألة الأولى قال أو فلو شرط في المسقط الكل لأحدهما لم تصح، هذا هو المذهب. لكن القول الراجح أن في هذا كلام فيه نظر، لأن أحيانا يكون لصاحب النخل غرض، قد يكون عنده نخل ويريد أحد يحافظ عليها وهو مستغني عن ثمرها، ووجد رجل ثقة، وقد يكون ثمرها ليس بالكثير يعني لا يعادل ما يحدث منها، قال خذ المزرعة وازرعها ولك ما يخرج منها إلى مدة 3 سنوات 4 سنوات، وليس لي منها شيء، جائز هذا ما في شيء. فليس كما قال المعلم، لأن قد يكون له مصلحة بإعطائه إياها، قد يعرف أن هذا مزارع على مستوى. وأنا أعرف عقده اثنان قبل سنتين، شخص أراد يسافر خارج المملكة ويريد يسلم مزرعته لشخص أمين، قال استلمها بالكامل، فيها نخل وفيها ماء وفيها بيت، نعم، ولم يطلب من شيء. ففي هذه الحالة لا حرج، فإذا لأنه قد يكون له غرض. إذا قول المؤلف أنه إذا شرط الكل يعني لأحدهما لا يصح فيه نظر، أقول هذا هو المذهب، وهذا هو الغالب الآن الواقع الناس، أنه ما في أحد يشرط مجانا، لكن كون نقول ما يصح فيه نظر، لأنه قد يكون صاحب النخل له مصلحة وله أغراض أخرى وجود هذا الشخص بعينه، بل قد يريد أن يتبرع له، قد يكون قريب له ويريد بلغتنا يقول يريد أن يبره، يعني مثلا يريد أن يحسن إليه، يريد أن يعطيه مزرعة يجمع فيها أولاد، قربت خذ المزرعة جاهزة ازرعها وما حصل لك أنت وأولاد، لا أريد منك شيء. يكون هذا صاحب المزرعة ثري تاجر غني، نعم، ما يحتاج إليها، فلماذا نقول لا يصح؟ ما في دليل يمنع الصحة، بل نقول جزاك الله خير وبارك الله فيك، نعم وجائزة. طيب العكس، قد تقولون هذه الصورة مقبولة، لكن أن يشترط الذي أخذ الأرض ويزرعها وكل الثمرة لصاحب المزرعة، يصح هذا؟ لأن أحيانا شخص يريد يدخل في باب الزراعة ويريد قبل أن يدخل أن يجرب، فيقول لشخص تعال أعطني هذه المزرعة وكل ما يخرج منها لك، يريد يعملها سنتين ثلاث لينظر هل الزراعة تناسبه أو لا تناسبه، هل تصلح ولا أو لا. قد يكون محتاج هذه المزرعة لظروف معينة، أن يبقى فيها هو أولاده وعائلته، في مصالح أخرى، قد يريد يضع فيها مثلا أحواش لأغنام أو غير ذلك، فيقول ما عندي مانع سأأخذ المزرعة وبالنسبة للنخل كل ما يخرج منها لك لصاحب المزرعة، لكنه يريد يستفيد من أمور أخرى، سيستفيد من الأرض، قد يضع فيها أغنام، قد يضع فيها أعمال أخرى، قد يكون يريد أن يستفيد، إذا ممكن ما يمنع. فإذا كلام المؤلف هنا وإن كان هذا هو المذهب نقول لعله مرجوح، والأصل هو الإباحة، فسواء اتفق على شيء معين أو، لكن المهم أن يوجد الشرط، أن يوجد الاتفاق، وقال لك كل الثمرة أو قال الآخر لا بل الثمرة لك أنت، جائز ولا حرج في ذلك والله أعلم. أما تحديد آصع معينة فنقول يختلف هنا الوضع، لأن قد لا تخرج هذه الآصع، أو شجر معين فنقول لا والله أعلم. نعم. قال في الشرح: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته، هذا قول الخلفاء الراشدين. وقال أيضا: وتصح على البعل كالسقي، لا نعلم فيه مخالفة. معذر الشيخ لو وقفنا لطول النص، لاحظ النص طويل وهل سننتهي، فلو وقفت الشيخ على أساس نقفه. البعل شو مقصود بالبعل؟ هو الآن قال مساقات، المساقات هو طلب السقيا، هو إخراج الماء، كانوا سواء يخرجونه من الأنهار عن طريق الدواليب أو غير ذلك، أو يحفرون له المسارات، أو الآن المكائن كما تعلمون، وسميت بأغلب ما فيها. لما ترقي المساقات بالمناسبة أيها الأحبة، هي فيها غير المساقات، فيها خدمة للنخل، فيها التلقيح، فيها خدمة عظيمة، لكن سميت أو سمي الباب بأبرز ما فيه أو أغلب ما فيه، وإلا فإحنا نسميها عندنا إفلاحة، إفلام فلاحة، فهو يقوم بأعمال كثيرة لكن سميت بأبرز ما فيها، فسميت بالمساقات. نعم. كما ستأتي في باب المزارع أغلب ما فيها وهو الزرع، لأن فيها حرث والزرع، مع أن فيها مساقات، لاحظ الزرع كما سيأتي المزارعة فيها سقيا وفيها استخراج ماء، لكن ما سميت مساقات، سميت مزارعة، لأن أغلب ما فيها هو حرث الأرض والبذر والنماء والحصاد، فهو أغلب هنا في هذه الحالة من الماء، فسميت هذه المساقات لأن النخل قائم والزرع قائم أو النخل الشجر قائم، فأغلب ما فيها أو أبرز ما فيها السقيا، فسميت مساقات. وهناك ستسمى كما سيأتي مزارعة، لأن أبرز ما فيها هو المزارعة من الحرث وغير ذلك. فالمؤلف هنا يقول أو البعل. الآن في بعض المناطق الممطرة كمنطقة الجنوب عندنا قد يكون ما فيها سقيا، يضعون أحواض ينتظرون المطر، ولذلك إذا كثرت الأمطار في سنة سنوات كثرة بالنسبة لهم عندهم الثمر أو الزرع أو غير ذلك، وإذا ما جاء مطر ما حصل شيء. في الفترة الأخيرة بدأوا يضعون آبار، أو بعضهم يضع آبار. إذن قال لو كان عن طريق البعل، والبعل تبعل هذا هو أن يكون عن طريق الماء، الإنسان قد يكون له أرض وعن طريق المطر، فالمؤلف يقول لا مانع، لا يعني أن قلنا مساقات لا يلزم أن يكون أن يخرج الماء، وإنما هو المقصود أغلب ما تكون فيه الصفة، هذا ما أراده لما قال كالسقي، وتصح على البعل كالسقي. نعم. لا نعلم فيه مخالفة، لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيه كدعائها إلى المعاملة في غيره، انتهى. واضح، يعني كلها تحتاج إلى عمل وإلى جهد، حتى لو كان عن طريق المطر يحتاج إلى أن يحرث الأرض، يحتاج إلى أن يهتم بالشجر، يعني انتقلت المسألة من الحاجة للسقيا بالآبار أو بالمكان إلى حاجة أخرى، فقال لا حرج. لا يعني أننا قلنا مساقات أن إذا لم توجد المساقات أو السقيا أنها لا تصح، بل تصح لأن فيها أعمال أخرى كثيرة والله أعلم. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخابر 40 سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة، فسرها رافع. قال في الشرح: قلنا لا يجوز حمل حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر والخلفاء على ذلك بعده ثم من بعدهم. ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق السنة. فروى البخاري فيه: كنا نكر الأرض بالناحية منها. وفسر بغير هذا من أنواع الفساد، وهو مضطرب جدا. قال أحمد: يروى عن رافع في هذا ضروب، كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه توهن حديثه، وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه ولم يقبلوا حديثه، وحملوه على أنه غلط في روايته. انتهى باختصار. هذا النقطة الأخيرة في الباب، يقول المؤلف: عندنا إشكال، ما هو حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. وهذا حقيقة وردت أحاديث بالرجوع إلى الصحيحين وغيرهما، ستجدون مثل هذا الأمر. فأحدث إشكال عند بعض العلماء: هل أن المساقات لا تجوز أو المزارعة لا تجوز بناء على النهي عن المخابرة؟ المؤلف أراد أن يقول إذا صح الحديث، والألباني قال الحديث صحيح، إذا هذا نهى عن المخابرة قال الحديث صحيح، فقال له محامل كثيرة جدا. من محامله أنها يفسر، وهذا هو القول الصحيح، على أنواع أخرى من المساقات والمزارعة التي فسرت فيها المخابرة. كيف؟ وكما جاء في حديث آخر يفسر حديث، قال: سألت رافع بن خديج عن حنظلة بن قيس، هذا في صحيح مسلم، قال: عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يواجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذن في هذا الحديث فسر حديث النهي عن المخابرة، يعني كانوا يفسرون على جزء لك جزء ولي جزء، لما على الساقي وليس لك هذا، فأشياء محددة، فكما قال قد يسلم هذا ويهلك هذا. تصوروا صاحب المزرعة لما يزرع في النخل وتأتي جائحة وتأخذ نصف الذي له، والنصف الآخر لصاحب الأرض لا يصيب شيء، يحدث إشكال في بما يأخذ أحدكم مال أخيه، كما ورد بوضع الجوائح، الأمر بوضع الجوائح، أو العكس، فيأتي صاحب الأرض ويقول: لماذا أنت الذي تأخذ الثمر؟ ما ينفع يقول له: والله قضاء وقدر. أو قد يتهم بالتقصير، قد يتهم بالإهمال، فتبدأ المشاحنات. فإذلك يحمل حديث رافع النهى عن المخابرة على الأنواع الفاسدة، نعم، التي أشرنا إلى بعضها: آصع معلومة، نخل معلوم، جزء معين، هذا الذي يحمل عليه. وهذا الحديث صريح بذلك، حديث رافع هنا قال: فكان الناس يهاجرون على النبي صلى الله عليه وسلم بالماديانات وأقبال الجداول، وهو الذي ينبت على أنهار، الماديانات وهي الأنهار الكبيرة، قال: هذا الذي نهي عنه. أما شيء معلوم، ختم الحديث بقوله، هذا رافع رضي الله تعالى، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فهذا أيضا مما يحمل عليه. أيضا الإمام أحمد له قول أن حديث رافع في شيء من الاضطراب، ولذلك قال أنه في اختلاف، مرة عن كراء الأرض، ومرة عن المخابرة، أو نهى عن المخابرة، أو غير ذلك. هذا الذي جعل الإمام أحمد يقول فيه اضطراب. أما ما ذكر عن أنكره زيد بن ثابت، هذا عند الإمام أحمد، ولكن ذكر بعض العلماء أن نسبته إلى زيد ضعيف، أن السند إلى زيد رضي الله تعالى عنه ضعيف، كما ذكر بعض المحققين وبعض المخرجين لهذا الأثر عن زيد رضي الله تعالى عنه. فأسلم الأقوال فيما يظهر لي باختصار أن حديث رافع على صحته، النهي عن المخابرة كما يدينا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة على الأشياء الممنوعة التي فسرها في أحاديث أخرى، كما أيضا في حديث آخر وقال عمرو: قلت يا أبا عبد الرحمن، يأخذ طاووس، يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. قال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما، أو كما قال. إذن النهي عن أشياء معينة محددة فاسدة، هذا الذي يجعلها تخرج من باب الجواز إلى باب المنع، والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا الحد لندخل في موضوعات أخرى. يبقى إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نكمل ما يتعلق بالمزارعة، وهل هو عقد جائز كذلك المزارعة، لأن موضوعهما واحد المزارعة والمساقات، هل هو عقد جائز أو عقد لازم من ناحية الحكم الوضعي كما قلت. هذا تفصيل لأن المؤلف سيشير إليه، فلذلك أفضل أن أؤجله إلى الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.